بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الحديث في الحديث الثاني في باب ما نهي عنه في البيوع، وهو الحديث 56 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر. في هذا الدرس 140 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وفي لفظي هو بالخيار ثلاثا: أولا، تلقي الركبان. من البيوع المنهي عنها لما يتعلق من الضرر، وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعا فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار. والكلام فيه في ثلاثة مواضع: أحدها التحريم، فإن كان عالما بالنهي قاصدا للتلقي فهو حرام، وإن خرج لشغل آخر فرآهم مقبلين فاشترى ففي إثمه وجهان للشافعية، أظهرهما التأثيم. إذن لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج الناس من المدينة فيلقون الذين يأتون بالسلع، يعني من القرى أو من البادية، بعد ذلك يشترون منهم، طبعا إذا كان هنالك سوق لهم، فجاءوا إلى السوق، هذا لا يسمى تلقي الركبان، بمعنى إنني أنتظر فلانا من الناس أو فلانا من الناس وصل إلى السوق. الكلام الآن في الطريق وقبل وصولهم إلى مكانهم الذي يبيعون فيه، تلقاهم واحد من الناس فاشترى منهم قبل أن يعرفوا ماذا وصل السعر لكل سلعة من السلع في الأسواق التجارية التي يأتون إليها. ما حكم هذا البيع؟ هنالك فرق كبير عند الإمام الشافعي بين الصحة وما بين مسألة حلال أو حرام، قد يكون صحيحا وقد يكون مع ذلك حراما، أو قد يكون فيه خير. إذن نحن نريد أن نتعرف أولا ما معنى البيع الصحيح. البيع الصحيح هو الذي توفرت أركانه وشروطه. نتكلم عن الأركان، فمثلا عندي 6 بائع ومشتري، ثمن ومثمن، وصيغة بعت واشتريت. هذه الأشياء لو خرج الإنسان إلى الصحراء فاشترى من إنسان يأتي إلى المدينة، توفرت هذه الأشياء، البائع والمشتري كل واحد بشروطه، يعني لا يصح بيع الصغير ولا الشراء من الصغير ولا بيع المجنون إلى غير ذلك. نعم، هذه شروط. عند ذلك توفر البائع والمشتري، وتوفر أيضا الثمن، دفعت مال وأخذت أغراضا حاجيات، ثمن ومثمن، وفعلت صيغة بعت واشتريت. عند ذلك واحد قال بعت والآخر قال اشتريت، البائع قال بعت والمشتري قال اشتريت بكذا، عند ذلك تم العقد. هذا العقد انتقلت الملكية من واحد إلى آخر، توفرت هذه الأشياء، نقول البيع صحيح بقي. إذا كان هنالك نهي لخارج لا تبع في هذا المكان، مثل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لو باع على رأي الإمام الشافعي البيع صحيح، لكنه وقع في الإثم، وقع في الحرام للنهي عن البيع في هذا الوقت. أما أصل البيع توفرت أركانه، توفرت فهو صحيح. الآن سيتكلم عن تلقي الركبان من ثلاثة أوجه، أحدها التحريم، فإن كان عالما بالنهي قاصدا للتلقي، يعني خرج عامدا متعمدا ليتلقى الركبان فهو حرام، وإن خرج لشغل آخر، ذهب في نزهة فوجد بعض هؤلاء قادمين إلى المدينة فاشترى منهم، ففي إثمه وجهان، للشافعية أظهرهما التأثيم. أعود فأقول البيع صحيح لكنه واقع في الإثم. الموضع الثاني، صحة البيع أو فساده، وهو عند الشافعي صحيح وإن كان آثما، وعند غيره من العلماء يبطل، ومستنده أن النهي للفساد. بعض الحنابلة مثلا ينظرون إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فإنه يصبح فاسدا ولو توفرت أركانه، لذلك يقول لما كان هذا البيع منهيا عنه فلا يصح ويكون فاسدا وباطلا. ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، النبي اللهم صل عليه لم ينهانا عن ممارسة أركان البيع، وإنما لأمر خارج عنه، ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، يعني من أركان البيع وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان، وذلك لا يقدح في نفس البيع. الموضع الثالث، إثبات الخيار، فحيث لا غرر للركبان أو لا غرور، بحيث يكونون عالمين بالسعر فلا خيار، وإن لم يكونوا كذلك فإن اشترى منهم بأرخص من السعر فلهم الخيار، وما في لفظ بعض المصنفين من أنه يخبرهم بالسعر كاذبا ليس بشرط في إثبات الخيار، وإن اشترى منهم بمثل سعر البلد أو أكثر ففي ثبوت الخيار لهم وجهان للشافعية. منهم من نظر إلى انتفاء المعنى وهو الغرر والضرر فلم يثبت الخيار، ومنهم من نظر إلى لفظ حديث ورد بإثبات الخيار لهم فجرى على ظاهره ولم يلتفت إلى المعنى. وإذا أثبتنا الخيار فهل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي، والأظهر الأول. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين، قال ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، معنى ذلك أثبت الخيار له. يا ترى عندما وقف الإنسان مع هؤلاء القادمين من خارج المدينة إلى السوق وقبل أن يصلوا إلى البلد، فإما أن يخبرهم بالسعر بالبلد صادقا أو كاذبا، سواء أخبرهم صادقا أو أخبرهم كاذبا، إن كان صادقا فهو من النصحة، وإن كان كاذبا فهو من الغشش، هذا شيء لوحده. أما الشيء الذي بعده، إما أن يشتري منهم بالسعر أو أرخص منهم أو أكثر من هذا السعر، عند ذلك هل لهم خيار في هذا البيع أم لا؟ الذي نظر إلى المعنى فقال إن معنى الخيار بالنسبة لهؤلاء أنه أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل مطلق الخيار، فيبقى الخيار لهم. ومن نظر إلى معنى الغرار، معنى الضرر عند ذلك، والضرر والغرر قد زال، ألم يخبرهم بالسعر الحقيقي في البلد ووجدوه كما اشترى منهم أو أكثر؟ عند ذلك فلم يثبت لهم الخيار. من نظر بعضهم إلى لفظ الحديث مطلقا فقال سواء كان صادقا أو كاذبا، اشترى بالسعر أو أكثر أو أقل، عند ذلك أثبتنا لهم الخيار. يا ترى هذا الخيار هل هو على الفور أم له مدة، وهو خيار الشرط إلى 3 أيام؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي، والأظهر أن الخيار إنما يكون على الفور. إذن انتهينا من القسم الأول من الحديث. وأما قوله فلا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا البيع، بيع بعضكم على بيع بعض، إن كان من البائع وإن كان من المشتري. إن كان من البائع، بائع رآك اشتريت كتابا بعشرة فقال لك بكم اشتريت، قلت له بعشرة، قال أرجع الكتاب وأنا أبيعك بثمانية، هذا باع على بيع جاره، هذا حرام لا يجوز. العكس إذا كان من المشتري، اشترى أمامك شخص كتابا بعشرة فأنت قلت للبائع رده إليك وأنا أشتريه باثني عشر، هذا الحكم بالنسبة لمن؟ للمشتري. كلاهما يتشاركان، لكن يحتمل أن تكون البداية إما من البائع وإما من المشتري. وأما قوله فلا يبع بعضكم على بيع بعض، فقد فسر في مذهب الشافعي بأن يشتري شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيرا منه بأرخص، وفي معناه الشراء على الشراء، وهو أن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر. وهاتان الصورتان إنما تتصوران فيما إذا كان البيع في حالة الجواز وقبل اللزوم، يعني ما دام يوجد خيار مجلس ولم يخرج كل واحد منهما ولم يتفرقا. وتصرف بعض الفقهاء في هذا النهي وخصصه بما إذا لم يكن في الصورة غبن فاحش، فإن كان المشتري مغبونا فيدعوه إلى الفسخ ويشتريه منه بأكثر. والأصل دعوا الناس في غفلاتهم يرزق بعضهم بعضا، أنت لا علاقة لك بهذا الأمر، ما دام أن هنالك بائع فهو يعرف بماذا يبيع وماذا يشتري. ومن الفقهاء من فسر البيع على البائع بالسوم على السوم، جاء في حديث آخر أيضا هذا المعنى، ولا يسوم بعضكم على سوم بعض، يعني رأيت إنسانا يشتري حاجة بعشرة فقلت للبائع أنا أشتريها مثلا بإحدى عشر، قال هذلك الآخر إذن أنا أشتريها باثني عشر، قال بثلاثة عشر، البائع لم يعرضها للمزاد. الأصل ومن الأدب أن تترك هذا الزبون عند هذا البائع حتى إذا انتهى منه وأعرض عن السلعة تدخل أنت وتشتري. أما ما دام هذا الإنسان يعني يساوم البائع فلا يجوز لك أن تدخل على هذا السوق، وهو أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له إنسان رده لأبيع منك خيرا منه وأرخص، أو يقول لصاحبه استرده لأشتريه منك بأكثر. وللتحريم في ذلك عند أصحاب الشافعي شرطان، أحدهما استقرار الثمن، فأما ما يباع في من يزيد فللطالب أن يزيد على الطالب ويدخل عليه. إنسان فتح مزاد كما يحدث لكثير في اللحوم في الخضروات في يعني في أي شيء، في الحيوانات في السيارات يفتح مزاد في أي شيء، هذا المزاد اجتمع عليه عدد من الذين يشترون، والأصل في هؤلاء الذين يشترون أن يقصدوا الشراء. بعض الناس يدخل في هذا الأمر فقط يقال له انسحب وخذ كذا من أجل أن يضحك على البائع ومن أجل أن لا يكون هنالك منافس في هذا البيع فيدفع المشتري ما يشاء. هذا غش ولا يجوز بحال من الأحوال. وأخذ ذلك الإنسان هذا المال سحتا، فإذا استقر الثمن عند ذلك فلا يجوز للإنسان أن يسوم على سوم أخي. أما إذا كانت هنالك زيادات نريد أن نبيع مثلا مال يتيم مال مفلس، والحاكم صرح بذلك فجعل الناس يتزايدون فيه، وهذه المزايدة أيضا اتفاق الذين يشترون على سعر معين من أجل أن يغشوا هذا البائع في سوق من الأسواق ويحتكرون ذلك لأنفسهم فيتركون البيع في كل مرة لواحد من الناس. هذا نوع من أنواع الغش. والثاني أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحا، فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح فوجهان، وليس السكوت بمجرده من دلائل الرضا عند الأكثر منهم. فاصله وبعد ذلك سكت ولم يزد ثم تحول إلى شيء آخر، فهل يجوز للإنسان الذي يسمع الآن أن ينتقل إلى شيء آخر؟ ممكن. أو أن ينتقل السامع مرة أخرى فبعد ذلك يدفع في الحاجة الماضية التي تركها الذي يسوم هذه البضاعة؟ نعم. وأما قوله ولا تناجشوا، النجش في الحقيقة الزيادة في السعر من أجل أن يكون هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل فقط من أجل رفع السعر، لا من أجل أن يفعل أن يريد خيرا في هذا الأمر، فهذا في الأصل لا يصح منه. يعني بعض الناس يدخل فيزيد ضررا فقط كلما وجد شيئا من هذه الأمور التي يعني تكون في الأسعار، كلما وصل الأمر مثلا 100 110 صار يقول 120، هل تريد الشراء؟ لا، وإنما من أجل أن يزاد فوق، فصار 140 يقول 145 مثلا. فقط كلما برد السوق ماذا يفعل؟ يعني يحمي ذلك فيدخل في السعر وهو لا يريد الشراء أصلا. فما حكم هؤلاء الذين يفعلون هذا الأمر؟ إذن فهذا لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو الزيادة في السعر لأجل الضرر فقط. أما إذا كنت تزيد من أجل أن تبين حاجة الإنسان وتشتري أنت بذلك فهذا من باب النصيحة. وأما قوله ولا تناجشوا فهو من المنهيات لأجل الضرر، وهو أن يزيد في سلعة تباع ليغر غيره، أن يزيد نفس الشيء على تقدير مضاف أحسن، وهو أن يزيد في ثمن سلعة تباع ليغر غيره وهو راغب فيها. إذا كان راغبا فيها لا خلاف، أما إذا كان غير راغب فيها، وهذا هو الأصل في هذا، وهو غير راغب فيها. واختلف في اشتقاق اللفظة، فقيل إنها مأخوذة من معنى الإثارة، كأن الناجش يثير همة من يسمعه للزيادة، وكأنه مأخوذ من إثارة الوحش من مكان إلى مكان. وقيل أصل اللفظة مدح الشيء وإطراؤه، ولا شك أن هذا الفعل حرام لما فيه من الخديعة. وقال بعض الفقهاء بأن البيع باطل، ومذهب الشافعي أن البيع صحيح. وأما إثبات الخيار للمشتري الذي غر بالنجش فإن لم يكن النجس عن مواطأة من البائع فلا خيار عند أصحاب الشافعي. البائع لا علاقة له على الإطلاق. وجاء هذا الرجل غريبا ثم بدأ يزيد في سعر الحاجة تدريجيا، لكن وقع السعر على واحد من الناس، البائع لا يعلم بأحد. عند ذلك نقول البيع صحيح إذا لم تكن هنالك مواطأة لاخية، أما إذا كان هذا صانعا عند هذا البائع، صديقا له، شريكا إلى غير ذلك، خفية، فإنما يزيد ليرفع السعر، وعلم بذلك المشتري فله الخيار بعد الشراء. ثم قال: وأما بيع الحاضر للبادي فمن البيوع المنهي عنها لأجل الضرر أيضا، وصورته أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع. إذن ينزل إلى السوق، هو لا يدري بكم سيبيع، ربما كان يظن أن الحاجة تساوي 10 يبيعها 20، وربما يظن أن الحاجة تساوي 10 فيبيعها 5، يحتمل النزول ويحتمل. إذن هو سيبيع وفق السوق. ألا ترى لو يعني أبسط الأمور أن نقول امرأة لا تعرف سعر الذهب، أو رجل ذهب إلى الصاغة، اليوم سعر الذهب عالمي معروف تماما، فأراد أن يبيع قطعة من الذهب، هل يقرر شيئا؟ لا. إذن يذهب إلى السوق، ماذا يساوي السوق اليوم؟ يساوي 10 باع ب10، يساوي 20 باع ب20، هذا لا خلاف فيه. أما أن يقول له الآن أحد الناس الذين يكونون في المدينة: أيها البدوي، أنت جئت اليوم من أجل أن تبيع، والسعر اليوم رخيص بسبب إقبال البضائع على السوق بكمية كبيرة، أترك هذه البضاعة عندي وأنا أبيعها بالتدريج، فإنه عندما يرتفع السوق أبيعها لك، والآن السوق منخفض. هذا لا يجوز، بيع الحاضر للبادي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو ملهم الناس، فأحيانا يأتي الناس بكثرة إلى السوق ويأتون ببضائع متعددة فينزل السوق، وأحيانا يأتي الطالبون لهذه الحاجات عند ذلك فيطلبونها أكثر من المعروضات، عند ذلك ترتفع الأسعار. ولذلك عندما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله سعر لنا، قال: المسعر هو الله. إذن هذه المسألة مسألة عرض وطلب. إذن فيأتيه البلدي فيقول: ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعره، وذلك إضرار بأهل البلد وحرام إن علم بالنهي. وتصرف بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي في ذلك فقالوا: شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلد، فإن لم يظهر لكثرته في البلد أو لقلة الطعام المجلوب ففي التحريم وجهان، ينظر في أحدهما إلى ظاهر اللفظ وفي الآخر إلى المعنى، وعدم الإضرار وتفويت الربح أو الرزق على الناس، وهذا المعنى منتفي. وقالوا أيضا: يشترط أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه دون ما لا يحتاج إليه إلا نادرا، وأن يدعو البلدي البدوي إلى ذلك، فإن التمسه البدوي منه فلا بأس، ولو استشاره البدوي فهل يرشده إلى الادخار والبيع على التدريج؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي. إذن المسألة هنا أن يعرض التاجر الحضري على البدوي أن يؤجل ذلك إلى وقت يرتفع فيه السعر. أما إذا كان الطعام مما تعم الحاجة إليه فلا يجوز للحضري هنا أن يقول هذا الأمر مطلقا لهذا البدوي، ويكون قد ارتكب الحرام. طبعا أما إذا جاء البدوي يقول للحضري: وجدت اليوم البضائع كثيرة في السوق، وكانت البضاعة مما لا يفسد غالبا، فهل تترك طلب منه، فهل تترك لي هذه البضاعة عندك من أجل أن تبيعها إذا تحسن السعر؟ إذن من الذي يطلب الآن؟ يطلب البدوي دون عرض من هذا الحضري. على ذلك فهذا الأمر إذن جائز. هل يجوز للحضري الآن أن يقول له اتركه وهذا أفضل أو بعه؟ هل يجوز أن يدخل الآن في إرشاده لهذا الأمر؟ إن نظرنا إلى مسألة النصيحة فالدين النصيحة وهو استشاره والمستشار مؤتمن، وإن نظرنا إلى أصل الحديث لا يبع الحاضر إلى البادي، عند ذلك فلا يفعل شيئا من ذلك. إذن هذا الأمر يتحول ما بين المعنى وما بين اللفظ. إذا كان المعنى أنه لا يوجد تضييق على الناس، عند ذلك هذا الأمر جائز. وإن كان المعنى فيه تضييق على الناس وفيه قلة وسحب لهذه البضائع وارتفاع الأسعار، فهذا الأمر غير جائز. واعلم أن أكثر هذه الأحكام قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ، ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر ظهورا كثيرا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياس على القياسين. أو القي أحسن، أو تعميمه على قواعد القياسين يعني جمع قائس، وحيث يخفى ولا يظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ أولى. فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البدوي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر المذكور الذي علل أو علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البدوي وعدمه ظاهرا. وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه، لاحتمال أن يراعى مجرد ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعر به الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب بسعر في البلد فكذلك أيضا، أي إنه متوسط في الظهور لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد. كل هذا إذا كان البدوي حاضرا وكانت البضاعة معه. أما لو كان من عادة البدوي مثلا أن يرسل بضاعته إلى شخص يثق به ويقول له بع هذا الأمر، فهذا الوكيل الآن عن البدوي الذي يبيع له لو أخر البيع هذا أمر جائز، فيه نصيحة أم لا؟ لا خلاف في هذا الأمر، صرت أنت أيها الحضري وكيلا للبدوي الذي أرسل لك البضاعة دون أن يحضر هو وطلب منك أن تبيعها بما تراه مناسبا. وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرط علمنا بالنهي، يعني قد يفعل بعض الناس ولا يعلم ذلك النهي ولا إشكال فيه. ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية، وهي أن النص إذا استنبط منه معنى يعود بالتخصيص هل يصح أو لا؟ ويظهر لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط. نعم. إذا علم الإنسان بالنهي إذن فيكون قد ارتكب هذا الحرام وارتكب ذلك الإثم. أما إذا لم يكن يعلم ولا وإنما جرى ذلك على أمر مصادف في أنه دخل واشترى أو سئل فنصح، عند ذلك لا شيء عليه. أما هل يبقى الخيار في ذلك أم لا؟ الأصل أن يبقى الخيار لإثبات الشارع له. أما في قوله ولا تصروا الغنم فيه مسائل، وقلت في الأمس إن كثيرا من الناس إذا أراد أن يبيع شيئا من الأنعام التي فيها اللبن يتركها يوما أو أكثر بدون حلب، ثم يأتي بها إلى السوق وقد انتفخ وامتلأ ضرعها باللبن، فيغتر المشتري في ذلك ويشتريها لكثرة ما يجد في ثديها وفي ضرعها من اللبن. فإذا ذهب إلى بيته وحلبها وأخرج اللبن منها فوجده بكمية لا بأس بها وهو راض عن ذلك. فإذا جاء في المساء، عادة الأنعام تحلب صباحا ومساء، ربما لا تحلب نصف الكمية الموجودة في الضرع، معنى ذلك علم أن الضرع بقي لعدة حلبات وبعد ذلك لم يحلب، وهذا ما يسمى بالتصرية. فما الحكم في هذه الحالة؟ إما أن يرضى بهذا النوع من البيع، ربما أخذها هو من أجل أن يذبحها ولا خلاف في لحمها كما هي قائمة، فعند ذلك ذبحها ولم يؤثر عليه هذا الأمر فالبيع صحيح. وإما أنه أخذها للبنها وعند ذلك وجد أنه قد غش في هذا اللبن، عند ذلك له الحق أن يعيد وأن يختار هذا الشراء. فإذا أعاد عند ذلك أكل اللبن، بأي حق يأكله؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى أنه يأتي مع الشاة التي الآن صار له الخيار في تركها أو في إبقائها، فإذا تركها إنما يرد صاعا من تمر معه. إذن ولا تصر الغنم، فيه مسائل. الأولى، الصحيح في ضبط هذه اللفظة ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء المهملة، ولا تصر الغنم، نعم، على وزن تزكو، مأخوذ من صر يصر، ومعنى اللفظة يرجع إلى الجمع، تقول صريت الماء في الحوض وصريته بالتخفيف والتشديد إذا جمعته. إذن تقول صريت الماء في الحوض وصريته بالتخفيف، يعني بدون شدة للراء، عند ذلك تقول ذلك إذا جمعته. والغنم منصوبة الميم، يعني مفتوحة الميم، كانوا لا يفرقون بين هذا الأمر. نعم، على هذا. ومنهم من رواه لا تصر، نعم، بفتح التاء وضم الصاد، من صر يصر، إذا ربط، يعني يربط أخلاف البهيمة عند ذلك من أجل أن لا يخرج منها شيء، إذا ربط. والمصرات هي التي تربط أخلافها أو تربط أخلافها ليجتمع اللبن. والغنم على هذا منصوبة الميم أيضا. وأما ما حكاه بعضهم من ضم التاء وفتح الصاد وضم الميم وضم ميم الغنم على ما لم يسمى فاعله، فهذا لا يصلح مع اتصال ضمير الفاعل. يعني الذين قالوا لا تصر الغنم عند ذلك هذا لا يجوز، وإنما يصح مع إفراد الفعل، ولا نعلم رواية حذف فيها هذا الضم. المسألة الثانية، لا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع. فإن هذا الذي يصر الغنم فإنما ماذا يفعل؟ يخدع المشتري ويقول إن هذه الدابة تحلب كذا وكذا، وهو كاذب في ذلك. المسألة الثالثة، النهي ورد عن فعل المكلف وهو ما يصدر باختياره وتعمده، فرتب عليه حكم مذكور في الحديث، فلو تخلفت الشاة بنفسها أو تحفلت، نعم، تحفلت الشاة بنفسها أو نسيها المالك، يعني أحيانا عنده شياه كثيرة، واحدة لم ينتبه إليها، نسيها المالك، لم يفعل ذلك لأجل الخديعة، جاء المشتري فنظر إلى الشياه فوجد هذه الشاة فيها لبن كثير، عند ذلك اشتراها ولم يكن هنالك أي قصد من أي طرف من الأطراف، فما حكمه؟ إذا لا لأجل الخديعة، فهل يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف بين أصحاب الشافعي. من نظر إلى المعنى ماذا يقول؟ المعنى قائم سواء قلنا بهذا أو لا، فمن نظر إلى المعنى أثبته، لأن العيب مثبت للخيار ولا يشترط فيه تدليس البائع، ومن نظر إلى الحكم المذكور خارج عن القياس خصه بمورده. هل أنت فعلت أيها البائع هذه التصرية؟ قال لا، وهو حالة العمد، فإن النهي إنما يتناول حالة العمد. الحديث طويل، المسألة الرابعة، نصل إلى يعني ربما يحتاج إلى درس أو درسين، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس آخر، والحمد لله رب العالمين.